فجأة بالدنيا ينذار عملاق دمر باب السور رعب كل واحد بداخله عايش خوف ومذعور انمي كئيب بش ابدا اتبث سرور لهذا السبب على حرم النار منتظر شهور الثلاثي القوي ارمن ايرن وميكاسا وجودهم جعل كل عملاق بنتي كاسا المبدا رقم واحد انت تحيي لجل الغير تشوفهم يقاتلون بجد حتى الكل يعيش بخير ونجيب سيرة الذكاء لازم نذكر الارمي وعلى سيرة القوة ليفاي قوة ارمي على سيرة الجمال ميكاسا بدون منازع على سيرة الشجاعة ايرن ابتلع مدافع والبنت بقوة رجل اكيد ما نسينا هانجي بعد ما مات القائد تحية الفرق من ثاني اخترعت رمح الرعد اخترق لاكثر من عين وجودها فقط معهم خلى العيد عيدين فاز بجائزة تتمان العرب وانا من يوم شفته من نبحث عن هرب بكل مشهد حماسي صار بعرق وخلي بجو توتر يتشوش عندي البصر فاز بجائزة تتمان العرب وانا من يوم شفته من نبحث عن هرب بكل مشهد حماسي صار بعرق وتخلي بجو توتر يتشوش عندي البصر مرت سنين وانتم مختبئين الخيانة بدمكم بالشكل مسالمين فوق السور خنت ثقة الفريق اعترفتوا بنيتكم سوء تدمير لحتى تقدرون الايرن نحتاجيتوا الاثنين هاي الاحداث من الماضي انتظروا منا رد الدين مع هذا لكل الخونة نفس المصير بيرت هولد مات وراينر موته بالطريق القائد ايروين فضل حياته على حلمه واخذ جنودا للامام حتى تمزق جده كلها امام ليفاي قد حتى عيونه شرارة ودف عليهم كلهم بس حتى ياخذ لثارة إيه هذا سيفه بفمك زي ما انت شايف دمك بعدة المنورة فقط زلك وشلك متأكد انك ندمن على اللي جابك هنا ودلك فاز بجائزة تتمان العرب وانا من يوم شفته من نبحث عن هرب بكل مشهد حماسي صار بعرق وتخلي بجو توتر يتشوش عندي البصر فاز بجائزة تتمان العرب وانا من يوم شفته من نبحث عن هرب بكل مشهد حماسي صار بعرق وتخلي بجو توتر يتشوش عندي البصر